باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم. ثم قال رحمه الله باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. هنا أفصح البخاري عن مقصوده من هذا الترجمة من هذا الباب غسل الأعقاب، معنى مرة معنى مسألة غسل الأعقاب والأعقاب من النار، لكن يريد البخاري التأكيد على إيصال وتعميم الماء جميع العضو. لذلك أتى لك بهذا الأثر عن ابن سيرين أنه كان لما يتوضأ يغسل ماذا؟ موضع الخاتم، لأنه مظنة أن لا يصل إليه الماء فيعني يحركه أو ينزعه فيغسله ثم يعيده. والشاهد والمقصود والمراد أن على المتوضئ أن يعني يعمم الماء جميع البدن خاصة باطن القدم، الأعقاب التي يظن أنها لا يعني يغلب على ظنها لا تصل إلى الماء، كذلك موضع الخاتم، كذلك مثل الساعة الذي يتوضعون في الساعات هذه ضد المية، فأيضا يحركها لكي يدخل الماء أو نحو ذلك، فينبغي التحري في هذا الأمر وعدم التساهل لئلا يدخل الإنسان في هذا الوعيد. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قد حدثنا شعب الإمام عن محمد بن زياد القرشي سمعت أبو هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، يعني من الإناء المعد للتطهر، وهذا يدل على شفقة وحرص أبي هريرة على النصح، أو أنه ظن أنه خشي أنهم لا يحسنون الوضوء فنبأهم على هذا. قال أسبغ الوضوء، يعني أكملوا وأحسنوا الوضوء بحيث يعمم الماء جميع العضو، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل الأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب كما قلنا، ومؤخر القدم، مؤخر القدم. وهذا فيه أن العالم إذا أفتى ودلنا على فتوى يعني أتى بالدليل، هذا يكون أوقع في نفس المستمع أنه مع فتوى أو مع أمره بالمعروف يأتي بالدليل، هذا أكمل وأتم. لكن إذا عرف عنه أنه لا يتكلم إلا بدليل فيكفي أنه يقول هذا لا يجوز أو لا يجوز أو نحو ذلك، لكن إن أتى بصرح بالحديث فهذا أكمل وماذا وأتم. وتعرف تعلمون حديث اللمعة، الرجل صاحب اللمعة الذي يعني توضأ وترك مثل اللمعة في قدمه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال له ماذا أمره بإعادة الوضوء. فلا ينبغي الإنسان أن يترك أي شيء من مواطن الوضوء أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء، لا يترك شيء إنسان يتحرك. طيب لو إنسان انتهى من الوضوء فوجد مثلا في قدميه مثل اللمعة قدر مثلا لم يصله الماء، ماذا يفعل؟ يعيد غسل رجليه. طيب بعد انتهاء الوضوء وجد في يديه أو في عند المرفق مثلا قدر اللمعة لم يصل إليه الماء، ماذا يفعل؟ إذا كان الوقت قريبا يعني انتهى من الوضوء فلاحظ ذلك، فإنه ماذا يفعل؟ يعيد لا الوضوء من أوله لأن الوقت كان يعني ليس بطويل، إنما يعيد يعني يبدأ بيديه يغسلهما وبعد ذلك يكمل باقي الوضوء، يعني يمسح رأسه ويمسح أذنيه ويغسل رجليه، يلغي ما بعد هذا الموضع، نسي أو لم يصب الماء الموضع في اليدين، ما بعد اليدين هذا يلغى ويستأنف من جديد، رجليه يغسل رجليه، في وجهه يبدأ بغسل الوجه ثم يتمضمض ويغسل الوجه ثم يعيد الوضوء. لكن إذا كانت المدة طويلة يعني بعدما ذهب وصلى وجد أن في قدميه أو نحو ذلك مثل لمعة، هذا يعيد الوضوء ويعيد ماذا؟ الصلاة. فلا بد من التنبيه لهذا ونقف على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.